العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في بقية بيان الشروط في النكاح. وتقدم لنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام، فشرط منها وهو الأول شرط لا يضر ذكره ولا يضر تركه، لأن هذا الشرط من مقتضى العقد، وهو أن يكون للزوجة نفقة، وأن يكون لها مهر، وأن يكون لها سكنة، وأن يكون لها قسم ونحو ذلك. هذا شرط لا يحتاج إلى ذكره لأن العقد يقتضي، العقد يقتضي هذا الشرط. فلو قال مثلا الزوج لم تشترط علي النفقة، ولم تشترط علي المهر، ولم تشترط علي هذا، صار هذا الكلام يعني كلام لا أساس له ولا ثمرة له. قيل إن العقد الذي أجري أنه هو يقتضي هذه الشروط ويقتضي وجوده، فمن عقد له عقد نكاح وجبت عليه النفقة، ووجب عليه المهر، ووجب عليه السكنة، ووجب عليه العشرة بالمعروف، إلى آخر متعلقات النكاح. هذا شرط. الشرط الثاني هو الذي إذا لم يذكر لا يلزم، وهو أن يشترط أحد الزوجين شرطا له فيه مصلحة، له فيه مصلحة، كأن تشترط المرأة مثلا السكنة بلدها، أو السكنة عند أبويها، أو القيام بشؤون أولادها من زوج قبله، أو نحو ذلك من هذه الشروط. هذا القسم إذا لم يشترط فإنه لا يلزم الزوج، إذا لم يشترط هذا النوع، إذا لم يشترط هذا النوع فهذا فالزوج لا يلزمه ذلك، لأنه ليس من مقتضى العقد، ما هو ليس من مقتضى العقد أن يقوم بشؤونها بشؤون أولادها، أو أن يتركها عند أهلها، أو أن لا يسافر بها، أو نحو ذلك، لا أبدا. هذا قسمان. القسم الرابع الثالث هي شروط محرمة، شروط لا تلزم. فمثلا شرط الشقاء يشرط عليه أنه لا يزوجه موليته حتى يزوجه الآخر موليته، وهذا ما يسمى الشغار، وهو منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار فسره العلماء بأنه يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، هذا شرط باطل أو فاسد، لأن العلماء أجمعوا على تحريم هذا الشرط، ولكن اختلفوا هل النكاح يصح معه أو لا يصح. جمهور أهل العلم على أنه لا يصح، وطائفة من العلماء قالوا يصح مع التحريم، النكاح صحيح ولكنه نكاح محرم. الشرط الثاني التحليل، تشترط عليه أو يشترط عليه الزوج أنه يسعى له في زواج مطلقته ثلاث، على أنه متى أحلها ومتى تزوجها ووطئها طلقها، هذا أيضا شرط محرم لا يجوز، محرم لا يجوز، وجمهور أهل العلم على تحريمه. ولكن هل يصح أو لا يصح؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يصح، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وما دام هذا ملعون معناه أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، وأن هذا لا يصح، لأن النهي والتحريم يقتضي الفساد. فهذه هي الشروط. فلو شرط الزوج على زوجته شروطا العقد يقتضيها كما تقدم لنا، فهل تلزم هذه الشروط أو لا تلزم؟ وإذا لم تلزم هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا هو حديث هذه الليلة. ولهذا قال: وإن شرط ألا مهر لها، قال تزوجها، شرط عليها أن يبي تزوجها، ولكن ما عنده مهر، ما هم قد من لها مهر لا قليل ولا كثير، هذا شرط. العقد يقتضي وجود المهر، لا بد من وجود المهر. المهر أحد العوضين، أحد العوضين في النكاح. أو شرط ألا نفقة لها، قال هو إنسان معسر ولا ولا ولن ينفق عليها، فهل تقبل أو لا تقبل؟ هذا من الشروط. أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني عنده زوجة قال أنا ترى ما أبات عندك إلا ليلة من 3 ليال أو ليلة من 4 ليال، أما الباقي فعند زوجتي الأولى. نعم، شرط دخل عليه هذا الشرط. أو هي شرطت عليه، قالت أنا أتزوجك على أنك تعطيه ليلتين من 3 ليال أو 3 ليال من 4 ليال أو نحو ذلك. يا شرطت الأكثر هي، يا شرطه الأقل. أو شرط فيه خيار، شرط قال حين نبغى نتزوج ونبي نعقد، ولكن ترى المسألة ما ترى العقد إلى مدة شهر، نشوف نتعاشر إن كاننا كذا، وإلا معناه وإلا فسخنا عقد النكاح، وإلا فلا خيار بيننا. هذا من الشروط، شرطه أحدهما على الآخر، يا الزوج اشترط الخيار يا هي اشترطت الخيار. أو شرطت عليه قال إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهم، قالت إحنا نبي نعقد لكن إن جاء المهر بعد شهر فالنكاح باقي، ما جاء فالنكاح مفسوخ بعد شهر الصداق إن جاء النكاح فلا نكاح بين. أو شرطت هي أن يسافر بها، قالت تسافر بي تودينا البلد الآخر البلد الفلانية تسكن بكذا، فالرجل هو المتبوع. أو أن تستدعيه للوطن عند إرادتها، قال مثلا اشترطت عليه أن العملية الجنسية حسب رغبتها، حسب رغبتها وحسب شهوتها، إن أرادت مكنته من نفسها وإن لم ترد طردته ولا قبلته، هي اللي اشترطت هذا. أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا، قالت إحنا نبي نعقد ولكني ما أرحل ولا أسلم نفسي لك إلا بعد سنة، بعد نصف سنة، بعد كذا أكثر أو أقل من ذلك. إيش يكون إذا حصلت هذه الشروط؟ قال بطل الشرط، الشروط هذه كلها باطل. ليه بطل الشرط؟ قال والله لأنها مخالفة لمقتضى العقد، العقد يقتضي مهر، العقد يقتضي نفقة، العقد يقتضي سكنة، العقد يقتضي عشرة وعملية جنسية إلى آخره من هذه الشروط. فإذا شرط نفي هذه الشروط فهي شروط ملغية، هي شروط ملغية غير مقبولة، غير مقبولة ولا ثابتة ولا يقرها الشارع، الشارع الحكيم لا يقر هذه الشروط وأمثالها من الشروط التي يقتضيها العقد. يقول بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجبه قبل العقاد، متضمن إسقاط حقوق، هذه الحقوق تجب بوجود العقد، تجب بوجود العقد من دون ذكر ومن دون إشارة إليها ومن دون اشتراط لها فهي واجب. لكن النكاح عرفنا أن هالشروط هذه إنها سقطت وإنها ألغيت وإنها ما قبلت. النكاح، عقد النكاح ماذا عليه؟ قال لا، النكاح وصح النكاح، النكاح باقي بصحته. قال لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. يقول لأن هذه الشروط هذه ما هي راجعة إلى أساس العقد، راجعة إلى معنى بعيد، معنى زائد عن العقد. لو شرطت قالت، لو شرطت عليه قالت نبي نتزوج من دون شهود، قلنا هذا شرط ما يصح معها العقد. ليه؟ لأن الشهادة شرط من شروط صحة النكاح. شرطت عليها أنها تزوج نفسها ولا يزوجها ولي، أو هو شرط عليها ذلك، نقول العقد باطل فاسد. لما؟ قال لأن وجود الولي وجوده شرط لصحة النكاح، فهذه غير، هذه الشروط صحة النكاح. أما هذه لا، شروط ما تعود على نفس العقد، تعود على أمر زائد عن العقد، نفقة، مهر، سكنة، سفر، عشرة إلى آخره. إذن هذه العقود، هذه الشروط، إذن هذه الشروط غير صحيحة، لأنها خالفت ما أراد الله من العقد، ولكنها لا تبطل العقد، لأن العقد باق بحاله، ما طرأ عليه ما يغير، ولا طرأ عليه ما يفسد. فهي عقود باطلة بنفسها، ولكن العقد باق بصحته. ولهذا قال بطل الشرط وحده، بطل الشرط وصح النكاح، النكاح صحيح. والشروط هذه تلزم، الشروط التي نفيت وألغيت وأهملت لا باقية، بالرغم من إيش؟ من إلغائها، وبالرغم من إسقاطها، وبالرغم من اشتراط عدم وجوده. فهذه الشروط لأن العقد يقتضيها، إذن لا بد من وجودها، والعقد باق بصحة، ما أثرت عليه ولا أفسدته ولا أبطلت. قال وصح النكاح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ما يشترط أن نذكره، ولا يضر الجهل به فيه. لو دخل إنسان غشيم ما يعرف شيء دخل الزواج على هذا، فشروطه هذه التي هي يقتضيها العقد باقية، ما يقول أنا ما أعرفها، أنا أجهلها، أنا ما أعرف أصول النكاح، لا، هذه اشترطها الله له فهي باقية في صلب النكاح. قال وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر، فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. فرق بين امرأة مسلمة وامرأة كتابية، يا مسيحية يا يهودية. يعني المسلم له أن يتزوج من أهل الكتاب، له أن يتزوج من أهل الكتاب، يتزوج اليهودية ويتزوج النصرانية، هذا بنص القرآن. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذا جائز. لكن فرق بين المسلمة وبين الكتابية، يهودية أو نصرانية، المسلمة أفضل والمسلمة أولى، والمسلمة أولى بالعشرة. فإذا اشترطها مسلمة لكن بانت لا ما هي مسلمة، كتابية يهودية أو نصرانية، أو ظن أنها مسلمة في بلاد كلهم مسلمين أو غالبهم مسلمون ثم تبينت بعد ذلك أنها نصرانية أو أنها يهودية أو كذا، فالزوج الذي يعني دخل على هذا الأساس دخل على أنها شرطت له مسلمة فبانت كتابية، أو دخل يظنها مسلمة فبانت كتابية، له فسخ النكاح، له فسخ النكاح. ولهذا قال وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر، فبانت يعني ظهرت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، لأنه شرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية، بانت مسيحية من نصرانية، إذن له فسخ النكاح، له فسخ النكاح. أو شرطها بكر، شرطها على أنها بكر، بانت ثيب، يا ثيوبتها جاءت من زواج سابق، يا ثيوبتها جاءت مثلا من أمر عارض كقفزة أو عمل أو نحو ذلك أو كذا. المهم أنها بعد ما كان شرطا أنها بكر ظهرت أنها ثيب، هذا أيضا هذا يوجب له فسخ النكاح، لأن هذا شرط مقصود وشرط مطلوب. فإذا ظهرت المرأة الزوجة بخلافه فالزوج له حق، له الحق في فسخ النكاح، لأنها بانت بخلاف الشرط الذي شرطه، والشرط الذي شرطه شرط مقصود. فالناس دائما يريدون البكر دون الثيب، فإذن إذا فقد هذا الشرط وفقدت هذه الصفة فالزوج له حق فسخ النكاح. ولهذا قال أو شرطها بكرا فبانت بخلافه، أو شرطها جميله، يعني سأل ما سأل وليها وصف له وليها أنها جميلة وأنها يعني حسنة وأنها كذا، لما دخل عليها وجدها دون هذا، إما قبيحة وإلا متوسطة ونحو ذلك. الجمال على كل حال إنه يعني أمر مطلوب ومرغوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فإذا الجمال أمر مطلوب للأزواج، فإذا شرط أنها جميلة ثم بانت بخلاف ذلك فالزوج له حق الفسخ، لأن الشرط الذي اشترطه وهو الجمال لم يجده ووجد ضده. أو شرطها نسيبة، يعني نسيبة يعني صاحبة شرف وبيوتات كبار، لكن تبين أنها لا وضيعة، وأنها يعني من الناس طبقات بها، يعني الناس طبقات في هذه الحياة الدنيا. أما عند الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن في الحياة الدنيا هذه الناس يعني مصنفين والناس يعني أشكال. فإذا شرط أنها من بيت كبير ومن بيت يعني شريف وحسين ثم بانت دون هذا فالشرف والنسب وهذا مطلوب، إذا بانت بخلاف ذلك فللزوج أيضا أيش فسخ النكاح. أين أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، بأن شرطها سميعة أو بصيرة أو كذلك، يعني فيه عيوب ما تقدح بصحة النكاح، مثلا قالوا من ذلك السمع ومن ذلك البصر، قال ترى أنا أبي امرأة بصيرة وأنا سمعت إن بنتك أو أختك أو كذا أنها يعني غير بصيرة أو غير سميعة معها ثقل، قال لا شرط له أنها سميعة أو أنها بصيرة، لما دخل عليها بانت بخلاف ذلك بأنها مكفوفة أو بأنها ثقيلة أو بأنها صمة أو نحو ذلك، فهذا أيضا شرط لا ينفسخ به النكاح، ولكنه شرط مطلوب وشرط مقبول وشرط مقبول. إذن له للزوج حق الفسخ إذا تبينت أنها بخلاف شرطه، بأن شرطها سميعة فبانت صماء أو شرطها بصيرة فبانت عمياء، إذن له حق فسخ النكاح في هذا. قال ولسم فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، لأن كل هذه أمور مطلوبة وكلها أمور مرغوبة في أن تكون في الزوجة، فإذا ظهر فيها خلاف ذلك فالزوج قد فاته صفة مطلوبة وصفة مرغوب فيها، فيكون له حق فسخ النكاح. وإن شرطها شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ، يعني لو شرط صفة، الزوج شرط على ولي الزوجة صفة، لما دخل عليها وجد إنها أعلى من الصفة التي شرطها، شرطها مثلا إيش؟ شرطها قصيرة فبانت طويلة، شرطها مثلا إيش؟ يعني سنها كبير فبانت يعني سنها أصغر من هذا، يعني من الصفات التي يعني تكون الزوجة فيها أعلى. عاد نقول ما يقول أنا شرط شرط والشرط هذا لم أجد فلحق الفسق. قيل لا، أنت أعطيت شرطك وأعطيت أعلى منه، أنت اشترطت أنها مثلا تكون لا تكون تكون بيضاء، لا وجدنا بياضها أكثر، أو وجدناها واشترطت جميلة وجدنا جمال أكثر مما أردت، وجدت أن اشترطت أن تكون قصيرة وجدنا طول، والطول طول أمر مرغوب. هذه الأشياء إلى اشترط هذه الصفة شرطها ثم بانت الصفة التي وجدها بانت أعلى من الأولى التي اشترطت، فهذا له فليس له حق الفسخ. ما يتعلل ويقول الصفة التي اشترطتها لم أجدها، قال وجدتها ووجدت أعلى منها، إذن لا فسخ لك ولا يحق له الفسخ. أين؟ قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. ومن تزوج امرأة أو وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، فله الخيار. يعني تزوج امرأة ظان أو مشروط له أنها حرة، أنها حرة لما دخل عليها أو لما عرف عن حالها وجد أنها رقيقة ليست حرة مملوك، فله حق الفسخ ما في شك. هذا متى له حق الفسخ؟ إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء. من الذي لا يجوز له نكاح الإماء؟ نعم، من الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز له نكاح الإماء إذا صار لا يجد ثمن الأمة ولا مهر الحرة ومحتاج ومضطر إلى النكاح، يعني عنت العزوبة، يعني مضايقف ومحتاج إلى الزواج، هذا يرخص له في نكاح الإماء. وإلا فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح طول يعني مهر المهر الصداق، فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، فتزوجوا من الإماء التي ملكت أيمانها. وإلا ما يحل الحر أنه يتزوج رقيقة، ما يحل له أن يتزوج رقيقة إلا في هذه الحال، بأن يكون لا يجد ثمن الأمة ولا يجد مهر الحرة ومحتاج لعنة العزوبة ومحتاج إلى النكاح، في هذه الحال يجوز له أن يتزوج الإمة. فهذا الرجل الذي هذه صفته إذا تزوج امرأة على أنها حرة لكن تبين بعد ذلك أنها رقيقة، هذا له الخيار، له الخيار، له الخيار إذا في فسخ النكاح، له الخيار أن يبقى لأنها تحل له، وله الخيار بأن يفسخ لأنه شرط له الحرية ولا وجد الحرية، ما وجد الحرية، إذن له حق الفسخ. وإلا فرق بينهما، وإلا يعني وإلا إذا لم يكن يصح له نكاح الإمة بأن يكون غني أو كان غير غني ولكن ما هو محتاج إلى الزواج، ما هو محتاج إلى العزوبة، فمثل هذا يفرق بينهما. ليه فرق بينهما؟ قال لا يصح النكاح، نكاحك في هذه الحال لا يجوز ولا يصح، لأنك رجل يعني مقتدر على نكاح الحرائر وأنت تزوجت امرأة رقيقة، إذن يفرق بينهما، فقال لأن النكاح ما صح، لأن النكاح ما صح بينهما. ولهذا قال ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإمة فله الخيار، وإلا يعني وإلا لا وإن لم يكن ممن يصح له نكاح الإمة، إن لم يكن كذلك فرق بينهما. قال وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولد. طيب حملت منه وظان أنها حرة، حملت منه هذه الأمة والولد يتبع أمه، ماذا يكون؟ قال والله دخل عليها على أنها حرة وعاشرها على أنها حرة، إذن المولود من ذكر أو أنثى يكون حر، ما يكون رقيق كأمه، لا، لأن أباه يعني عاشر أمه على أنها حرة وعلى أن الولد حر. إذن الولد يكون إيش؟ يكون حر. طيب كيف الولد؟ يعني الولد تبع أمه، والأم مملوكة، الأم مملوكة للناس، مملوكة لأحد، هو يفديه، يعني يفدي هذا الولد. قال ويش يسوى هذا الطفل؟ ماذا يسوى هذا الطفل الذي ولد حر ونحن نظن أنه رقيق؟ قالوا يسوى مثلا 10,000 ريال، الزوج هذا يسلمها المالك الأمة، يسلمها لمالك الأمة، يسلم هذا المبلغ، والولد يبقى حر له، يبقى حر لأبيه الذي وطى أمه الجارية على أنها رقيقة. ولهذا قال ويفديه بقيمته، لأنه يعني بما يسوى، وإن كان يقوم، هو حر ولا يباع ولا يشترى، لكنه يقوم. قال لو كان هذا الطفل أو هذا لو كان عبد كان ماذا يسوى؟ قال يسوى 10,000 ريال، 20,000 ريال، أبوه يدفعها لمالك الأمة، يدفعها لمالك الأمة، ويبقى الولد من ذكر أو أنثى حر له. ولكن إذا كان مغشوش ومغرور، يقول وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا، ويفديه إذا أتى، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غراه. الزوج عاد هذا اللي خسر هذا المبلغ وأنقذ الولد بعدما كان رقيقا صار حرا، أنقذه بهذا المبلغ، يرجع به على اللي غره، اللي قالوا إن هذه المرأة أنها حرة ودخل عليها وباشا وجمعها على أنها حرة وحملت منه، ويرجع عليه بهذا، كما يرجع عليه بالمهر، لأنه مثلا إذا كان فرق بينهما أو كان له الخيار، ثم والمهر يستقر بالدخول، إذا دخل بالمرأة استقر لها، ما عاد يرجع، يبقى لها. إذن الزوج الذي يعني سقط عليه المهر وضاع عليه المهر يرجع على الذين غروه، الذين قالوا له إن هذه حرة ودخل عليها على أنها حرة وحملت منه على أنها حرة، يرجع عليهم بالمهر ويرجع عليهم بقيمة الولد. قال ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره، ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. ومثل ذلك كذلك إيش؟ الزوجة إذا تزوجت رجل على أنه حر فبان رقيق فلها الخيار، لأنه ظهر لها في حقيقة الأمر الزوج. نعم. يقول وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت حر. يقول وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال. يعني لو كان مسلما، لو كان يعني حرا، لو كان حر تزوج بأمة، حر يعني صار ممن يتزوجون بالإماء، لا، بعد ما تزوجها يدري إنه رقيقة وإنه غير حرة، بعد هذا عتقت، فهل لها الخيار أنها تفسخ نكاحها لأنها كانت زوجة رقيقة والآن أصبحت حرية؟ قال لا، ليس لها ذلك. ليه؟ قال لأنها كافأته، هي فقط أنها صارت مثله، هو حر وصارت هي حر، يعني ما زادت عليه، ما صارت أعلى منه صفة أو أعلى منه منزلة، لا، فقط أنها ساوته وصارت كأنها هو، ما دام الأمر هكذا فليس لها الخيار. ما تقول عاد أنا عتقت وأنا أصبحت الآن حرة بعد ما كنت رقيقة فهي تريد أن تفسخ زوجة نكاحها من زوجها. لكن وإن عتى لكن يقول وكذلك لو أسلمت كتابية تحت مسلم، رجل مسلم متزوج كتابية يهودية أو نصرانية أثر عليها وأقنعها بالإسلام فأسلمت، ما عاد ينفسخ نكاحها ولا عاد هي يصير لها الخيار في فسخ النكاح. لما؟ لأنها صارت مسلمة تحت مسلم، ما هي ليست تحت كافر حتى يبطل نكاحها، لا تحت مسلم. وما دامت أنها تحت مسلم فنكاحها باقي لأنها الآن شاوته وصارت مثله في الإسلام. لكن قال بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله. يعني لو مثلا امرأة رقيقة وزوجها هو أيضا رقيق، هي رقيقة كلها، يعني لأنه يصح التبعيض، يصح أن العبد يصير نصف حر أو ثلث حر أو ربع حر والباقي رقيق مملوك. مثلا إذا صار اثنين شركاء في عبد وأعتق أحدهما نصيبه من العبد أو من العبد يعتق، لكن إن كان إنه موسر، إن كان المعتق موسر